شروح. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاليوم بإذن الله جل وعلا نشرع في كتاب البيوع، لنبتدئ الحديث في المعاملة. ودين الإسلام قول وعمل، والقول هو العلم، الأمور العلمية العقيدة، فهذه يعتني بها علماء العقائد. والعمل ينقسم إلى عبادة ومعاملة وخلق. فالدين أربعة أمور: عقيدة وعبادة ومعاملة وخلق. فالعبادات والمعاملات يعتني به الفقهاء، والأخلاق يعتني بها أرباب السلوك، والعقائد أهل العقيدة، وأهل السنة يجمعون ذلك كله عقيدة وسلوكا وعبادة ومعاملة. ثم بعد ذلك يرتبون هذه الأمور ترتيبا يدل على فقه عندهم. فمثلا تجد الإمام البخاري رحمه الله يبدأ بكتاب بدء الوحي، أن مبدأ هذا الدين نزول الوحي، فيبدأ بدء الوحي. نزل الوحي، ما الذي يجب علينا؟ الإيمان، فبعده كتاب الإيمان. آمنا، فما الذي علينا؟ طلب العلم، فكتاب العلم. تعلمنا، ما الذي يجب علينا؟ العمل، الأحكام. فبما يبدأ؟ اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولكن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فالتخلية قبل التحلية، فيبدأ بالطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة لأنها تقرن بالصلاة دائما، ثم الصوم لأنه يجب في كل عام، ثم الحج لأنه يجب مرة في العمر. فإذا انتهت العبادات على هذا الترتيب، احتاج المرء إلى المعاملة، يحتاج إلى البيع والشراء، يحتاج إلى أمور في حياته الدنيا، فمن أين يأتي بها؟ لا بد من البيع والشراء. فإذا ما باع واشترى احتاج إلى المطعم والمشرب والملبس، فيأتي باب الأطعمة والأشربة، ويأتي اللباس. طعم وشرب ولبس يحتاج إلى الزواج فيتزوج، فيأتي كتاب النكاح، تزوج، ربما تحدث مشاكل، يكون هناك طلاق، خلع، إيلاء، وربما يقع شيء من الاعتداء، فيأتي باب الحدود والقصاص، ثم ينتهي بالإقرار، كأنه يقر بكل ما مضى كما عند الحنابلة. وأما الشافعية فيختمون بكتاب العتق ليستأنس بعتقه من النار. فتجد أن أهل العلم عندهم هذا الترتيب على هذا النسق. فنبدأ اليوم في كتاب البيوع. والبيوع جمع بيع، والأصل أن البيع مصدر لا يجمع، وإنما جمعوه هاهنا لبيان اختلاف أنواعه، لأن له أنواع كثيرة. وقولهم باع بمعنى اشترى وملك، فهو من الأضداد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هذه على بابها، الذين يشترون الحياة الدنيا يشترونها. وكذلك بعتك كذا يعني اشتريته منك ونحو ذلك، فهو من الأضداد. وقيل هو من الباع، لأن كل واحد منهم يمد باعه للآخر، وهذا فيه اشتراط التقابض في البيع كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. وأما اصطلاحا فهو نقل ملك إلى الغير بثمن، نقل ملك إلى الغير بثمن، معي ملك هذا الهاتف، هذا ملك فأنقله إلى ملكك أنت بثمن بمقابل، نقل ملك إلى الغير بثمن. هذا الثمن قد يكون ثمنا نقديا أو مقايضة، يعني أعطيك هاتفا بهاتف فيكون من جنسه، أو أعطيك هاتفا بطعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك، فهذا كله ثمن له سواء كان نقديا أو ماديا. والشراء قبول الملك من الغير بثمن، فهو قبول البيع، فيكون البيع مترتب على الإيجاب والقبول وهو التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، ولذلك قال بعض أهل العلم لا نعلم شرطا في البيع سوى التراضي، والتراضي في القلب لا يطلع عليه إلا بشيء ظاهر وهو الإيجاب والقبول، سواء كان في عقد أو بالمعاملة كما في المعاطاة، أدخل المحل البقالة مثلا فأعطيه الثمن وأخذ السلعة دون أن أقول له بعت واشتريت، هذه معاطاة، لا سيما في الأمور اليسيرة أو الأمور اليومية زي المأكل والمشرب ونحو ذلك، بتدخل تأخذ الخبز وتعطيه المال، لا تقول له اشتريت ويقول لك بعت، وإنما حدث الإجاب والقبول بالمعاطاة، أعطيته وأعطاني. والبيع جائز بإجماع المسلمين، ودل على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذه الآية دالة على أن الأصل في البيوع الحل، إلا أن يأتي دليل على الحرم. واختلف أهل العلم هل هذا مطلق قيد بما أتى في السنة، أم هو عام خصص، أم هو عام أريد به الخصوص، يعني هل من أول الأمر قال وأحل الله البيع يعني البيع الذي سيأتي بيانه بعد بالصورة المعينة، وهي لأن سيأتي معنا تحريم المنابذة والملامسة والغرر والجهالة والمقامرة وكل ما فيه خداع وغش، فهل هذا النهي الذي سيأتي تخصيص لهذا العام؟ على الراجح نعم، أن قوله وأحل الله البيع هذا عام، البيع حلال، ثم تأتي السنة فتخصص بعض المحرمات، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، هذا عام، كل ميتة حرام وكل دم حرام، تأتي السنة فتقول أحل لنا ميتتان ودمان، فهذا تخصيص، هذا تخصيص للحكم العام. فعندنا الأصل في البيوع الحل، فمن حرم نوعا من البيوع نقول له عليك بالدليل، عليك بالدليل. أخرج الإمام أو ذكر في كتاب البيوع 26 حديثا، فجعل حديثين كمقدمة للكتاب لبيان مشروعية البيع وجوازه وبيان خيار الشرط، ثم أردفه بخمسة أبواب، الأول في البيوع المحرمة، والثاني في بيع العرايا، العرايا جمع عرية وهو تخريص التمر على النخل على الشجر، تخريص اللي هو الظن، يأتي خبير تقول هذه النخلة تأتي بخمسة أوسق أو تأتي بثلاثة أوسق، يخمن. هذا هو الخرص في بيع العرايا. والثالث بيع السلم أو السلف، وهو أن تعطي البائع العوض الثمن وتذكر له موصوفا في الذمة، تحدد له أحتاج ثلاجة لونها كذا وكذا قدم ويكون من صفتها كذا وكذا، هذا موصوف في الذمة لابد أن يأتي به وتعطيه الثمن ويأتيك به، أو أحتاج هاتفا من صفاته كذا وكذا ونحو ذلك كما سيأتي بيانه. وهذا البيع من أعظم الأمور التي يسرت علينا في العصر الحديث، هذا الباب لمن فهمه، لأن في العصر الحديث أمور المعاملات اتسعت بشكل هائل جدا، فتحتاج إلى فقه في هذا الباب حتى يتقي الله رب العالمين المرء في معاملاته وفي بيعه وشرائه. نعم، السلم أو العكس، السلم أو السلف، إعطاء البضاعة وبعدين تأخر الثمن، أو إعطاء الثمن وتأخر البضاعة المعوضة، تأجيل أحد العوضين. والباب الرابع في الشروط في البيع، ما هي الشروط التي يتم بها البيع؟ والباب الأخير في الربا والصرف. قال رحمه الله كتاب البيوع: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. قال: وما في معنى من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وهو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتبا وكذبا محقت بركة بيعهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان وتم البيع على قول جماهير أهل العلم، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يحمل على المساومة، يعني لم يتم البيع بعد، لم يتم البيع ولكن أساومك على السلعة، لم ينعقد البيع، وهذا خلاف ظاهر الحديث، خلاف ظاهر الحديث. ولذلك قال بعدم خيار المجلس مالك وأبو حنيفة، وخالفهما جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، والنص مع الجمهور أنه طالما أن البيعان لم يفترقا من المجلس فلكل واحد منهما حق إمضاء البيع أو فسخه، حق الإمضاء أو حق الفسخ ما لم يتفرقا. فظاهر الحديث إذا تبايعا تم البيع ليس المساومة، وقوله الرجلان هذا خرج مخرج الغالب، وإلا إذا تبايعت المرأتان ونحو ذلك، وليس المقصود الرجلان فيخرج النساء. فكل واحد منهما بالخيار ففيه النص على إثبات خيار المجلس. كيف يحدد خيار المجلس؟ يحدد عرفا، يحدد عرفا، يعني في العرف أن المجلس انتهى وتفرق وتم البيع، فما لم يحد شرعا يحد عرفا، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الحنيف لم يحد، إذا ورد حكم من الشرع الحنيف لم يحد فالعرف معمول به، هذا معنى البيت. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. فلو كان العرف مثلا أنه لو صعد في الطابق الثاني أو خرج من البيت أو انطلق في الفضاء في الصحراء أن هذا انعقد به المجلس وتفرق فقد تم البيع، وليس لأحدهما خيار المجلس. خيار المجلس يعني احنا جالسين انا والشيخ احمد، جبت التليفون معك ولا لا؟ ما جابوش، فكده كده مش هينفع بقى في المسجد، في المسجد يعني، لكن احنا خارج المسجد فقاعدين في البيت، هو اداني التليفون وانا اعطيته المال واحنا لسه في المجلس، بعدين بصيت فيه كده فبدلي ان انا ما اشربوش او بدلي ان انا اجيب نوع تاني او نحو ذلك من الامور، او هو بدله ان الثمن شويه ونحو ذلك، فلسه في المجلس له الفسخ ولي الفسخ. طيب هو مشي وانا مشيت خلاص انعقد البيع وليس له خيار الشرط. قال فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. وجملة وكان جميعا تأكيد لقوله ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وهو من المخضرمين رضي الله عنه، يعني أدرك الإسلام في الجاهلية وأسلم مؤخرا ولكن حسن إسلامه، فقال يا رسول الله كنت أتحنث في الجاهلية أينفعني ذلك؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. وكان جوادا كريما، أعتق في الإسلام أكثر من 100 رقبة، وكان قبل إسلامه كان يأتي المسلمين بالطعام والشراب في شعب أبي طالب أيام الحصار في مكة. في حديثه قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. فيه أن البركة في البيع إنما تكون بالصدق والتبيين، وأن محقها يعني زوالها إنما هو بالكذب والخداع. وسيأتي معنا أن من أسباب فساد البيع الغش والخداع، وهذا يكثر كثيرا في التجار، ولذلك ورد في الحديث التجار هم الفجار، فذكر بلفظ الجمع لكثرة من يقع منه التدليس والغش والغرض إلا من رحم الله. ولما ذكر الصالحين منه قال التاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فذكر بصيغة المفرد لقلة ذلك، وفيه عظيم أجر من صدق وبين وعظيم إثم من كذب ودلس. قال باب ما نهي عنه من البيوع، فهذا باب في البيوع المنهي عنها. واعلم أن البيوع المحرمة أو المنهي عنها ترجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول ترجع إلى الربا بأنواعه الثلاثة، وهو ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض. ربا الفضل وربا النسيئة التأخير وربا القرض. القرض يعني اقترضت منك يا شيخ محمد 100 جنيه، هل يرجعونك ولا ترجعهم 110؟ ده ربا القرض يدخل فيه ولكنه ليس بيع، بخلاف بيع النسيئة اشتريت منك كما يحدث الآن، فيقول لك لو أخرت هيزيد عليك 5% 10% ونحو ذلك، هذا ربا نسيئة. الفضل كما لو أعطيتك مثلا 10 جرام ذهب فتعطيه 8 ولا 7، هذا ربا في الفضل. فالاول يرجع الى الربا بانواعه. كلام سيدنا اللي فات في تعليق؟ لا لا لا. الثاني الغرر بانواعه، الجهاله والغش والخداع. يعني سياتي معنى بيع المنابذه. المنابذه ينبذ السلعه، يطرح يعني يمسك كده زي في السيد عيسى، بس يمسك لك البتاع ويروح رميه كده، اللي يجي فيه له هياخده، خلاص البيعه تمت. يعني اصلا طب انا شفته ما شفتوش، او الملامسه، هتلمسها هتشتريها، وان لم تتبين السلع فيقع بسبب ذلك غبن وفساد ويقع عليك ضرر، فكل ذلك لا يجوز. وضربوا له المثال ببيع الطير في الهواء والسمك في الماء. حتى العالم يقول لك انت هتبيع سمك في ميه، هذا من ارث النبوه فيهم، انهم يعني في امور ورثناها جيلا عبر جيل. يعني تلاقي الناس عندها امور من امور الدين ورثتها كابرا عن كابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، في اوله قال ان مما ادرك الناس من امور النبوه او من كلام النبوه الاولى ادرك الناس، مع ان في امم ابيدت اصلا، ابيدت فما فيش اتصال بين الامه دي واللي بعدها، ولكن ادرك الناس من امور او من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكذلك ربما تجد الناس يقولون كلاما تجد له اصلا في الشرع وهو لا يدري انه له اصل في الشرع. الامر الثالث المقامره والضرر. المقامره وهو تقديم غنم، تقديم غرم، غرم عادل لاجل غنم آمن. زي دلوقتي يقول لك ايه شركات اللي التسويق الهرمي. لا البورصه دي قصه ثانيه فتفصيل يطول. تسويق الهرم هو بيقدم غرم عادل، يعني يعدل الغرم، يعني يقول لك انا هدفع 2000 ولا 3000 ولا كلام من ده وهشتري السلعه غاليه، بس ده انا بعد كده هيبقى كل حد هجيبه هاخد عليه نسبه كذا وكذا، يعني ممكن يطلع لي في الشهر كام 1000 وفي السنه كام 1000، وفي الاخر يصحى من النوم يلاقي كرتونه البيض اتكسرت ومفيش كتاكيت ولا مزرعه. عارفين المثل ده؟ المثل اللي ماشي كرتونه البيض وماشي عمال يحلم. البيض دوت هيرجضه يبقس يبقى كتاكيت، وبعد كده الكتاكيت تكبر وتبقى فراخ، وبعد كده الفراخ هتجيب بيض، وبعد كده البيض يجيب كتاكيت وكده تكبر، وبعد كده اعمل مزرعه، وبعد كده اغتني هوبا الشنك اللي وجع البيض اتكسر. فالغالب عندنا حتى في البلد كل، يعني انا اعرف يعني شابا قريبا لي ترك العمل وقال لك انا ابويا وامي واخواني هيقعدوا مش يعملوا حاجه واخواتي ومش عارف ايه، في الاخر اندان ومش عارفين بيسد الفلوس ازاي. ليه؟ قدم غرما عاجلا وانتظر غنما اجلا. دي المقامره بجامد. تاخد بالك؟ هذه هي المقامره. وايضا كما يقول العوام طالما الطماع موجود النصاب موجود، فالنصاب لا يعمل الا على الطماعين، بيطمعك. ولذلك انت لما بيطلع بتاع اليانصيب في الاتوبيس ولا في القطر يقول لك هتشيل الورقه دي هتكسب 5000، طب ما حد بدل ما انت شجيان في الشمس ما تاخدها انت تاخد 5000، فده بيصدقوا ويشتروا منه. هي نفس القصه بتاعت اللي بيروح يفجر نفسه، ليه؟ هتخش الجنه، طب ما هو كان فجر نفسه دخل الجنه. هي طالما في انسان غبي في هذا الذي القصه اللي ذكرها الشيخ رمضان لو سمعتها استنى كده نجيبها، هنخرج عن باب البيع. فالشاهد ان البيوع المنهي عنها ترجع إلى ثلاث: الربا بأنواعه، والغرر بأنواعه، والمقامرة والضرر. طب مثال الضرر: لا يبع أحدكم على بيع أخيه كما سيأتي معنا. ليه؟ هذا إضرار به وإيذاء له، ونهينا عن ذلك، والضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. قال: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سقطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثة. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة بالفتح في كل باع، نهى عن بيع حبل الحبلة، والحبلة جمع حابل، فظالم وظلم وكاتب وكتبه، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. يبتاع الجزور الجمل إلى أن تنتج الناقة في بطن أمه ثم تنتج التي في بطنها أيضا. هذا كله أنت ما تدري الذي في بطنها يخرج أو لا يخرج، يكون أو لا يكون، هذا كله جهالة. كالذي يشتري بيع السنين، بيع السنين أو المعاومة، السنين جمع سنة، المعاومة من العام، يقول لك أنا أشتري الزرع ده 5 سنين، أنت تدرك أنه أصلا هيجيب الزرع أصلا أو هيثمر أصلا، فأخذ بالك، هذا كله داخل في الغرر والجهالة. أو يشتري ما في بطن الأنعام، يعني يروح عمك الحج فلان اللي هو التاجر، تاجر المواشي عند بيت فلان الفلاحين، يقول له أنا اللي بطن البهمتين اللي عندك دول بتاعي، أنت واخد بالك، ويشتريه. طيب أنت كده بتشتري سمك في مية أو طير في الهواء، لما تلد تعال اشتري، واخد بالك. لا يتم البيع إلا على شيء موجود محسوس يرى. طبعا ممكن يتفق معه اتفاق مبرم سابق، يعني اني ان شاء الله لما يجي هشتريه واتعاقد معاك بعده عندما يوجد الشيء، هذا ما في اشكال. وكذلك في الثمار، يتفق مع صاحب الحديقه او البستان ان شاء الله لما يثمر البستان هاجي اشتري، ما فيش اشكال. لكن يشتري قبل ان تظهر الثمار ويبدو صلاحها، لا. وكذلك قبل ان تلد البهيمه، لا، وهكذا. وكذلك يضربون له المثل بالجمل الشارد، جمل شرد منه، يقول لك انا بعت لك الجمل ويقبضه ويشتري، طب هو فين الجمل؟ او العبد الآبق الهارب، فين العبد عشان تبيعه؟ واضح؟ قيل انه كان يبيع الشارفة، وهي الكبيرة المسنة، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي وزهوها يبينه. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر، يعني التي تحمر، وتصفر، التي تصفر. قال حتى تحمر. قال رأيت إن منع الله الثمرة، يعني أصابتها جائحة، بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ يعني أنت اشتريت الثمار واجتاحتها جائحة فأخذت المال ولم يأخذ هو ثمار، فقال بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ واضح الحديث؟ قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. الركبان هنا يخرج مخرج الغالب، يعني لو جاء المشاة برضو، يعني واحد جاي ماشي برضو لا تتلقاه. لماذا لا تتلقاه؟ هو لا يدري السعر بعد في السوق، فربما تغبنه حقه، تظلمه، تضره في رزقه الذي ضرب هذه المسافة لأجله. يعني واحد جاي السوق بتاع كرداسة يجاب له هو عند نهي في السكة كده داخل البلد، جاي هو مثلا بطعام ولا شراب ولا لباس ونحو ذلك، فيتلقاه وهو لا يدري السعر في كرداسة، فيشتري منه بسعر معين، فيأتي الرجل فيجي السعر في السوق أعلى وأغلى على الراجح، وهذا سيأتي بيانه المرة القادمة إن شاء الله. له الخيار، فإن شاء أمسك وإن شاء فسخ البيع ويبيع بسعر أسلوب. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر، الحاضر المقيم في الحاضرة في البلدة، لباد الذي يأتي من البادية. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما يعني العنب أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن. عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذا يأتي بيانه في المرة القادمة، ولكن نقرأ ونطيل بإذن الله جل وعلا كلاما لشيخ الإسلام في ضبط هذا الباب. وأما التعليق على الأحاديث فإن أحيانا الله رب العالمين. سيدنا مش عايزين غرض بهذا الحديث. طيب خلاص نكمل المرة القادمة، وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين.